انوس في بلادك، انا قلت احلى مكان، وطن تاريخ وعجب من سالف الازمان. انوس في بلادك، انا قلت احلى مكان، وطن تاريخ وعجب من سالف الازمان. جنة وبابها ذهب واقف عليه رضوان، والباب عليه انكتب دي اخلد الاوطان. والشمس لو تنحجب نورها لابد يبان، وعندي مليون سبب اقول وعد كمان. انصر يا فخر العرب. مستمعينا، سأكون معكم أنا مع يوسف لمدة نصف ساعة من الوقت، وسنتابع فقراتنا أكيد مع زميلاتي ندى وغرام. أكيد بكل الحب، تابعونا. أكيد نحن معكم بمتابعة لآخر التطورات السياسية والميدانية في الغوطة والميدان. عند كل معركة وقبل كل حسم ضد المجاميع الإرهابية، نرى الدول الراعية للإرهاب تقف سدا منيعا وعائقا لحمايتها، وتستخدم كل أوراق الضغط من حجج واهية وسيمفونيات كاذبة كالكيماوي وحقوق الإنسان، لتنتهي بالتهويل والتصعيد والوعيد بالتدخل العسكري المباشر. الغوطة تمثل أخطر قاعدة إرهابية في سوريا لما تحتويه من آلاف المرتزقة والإرهابيين الذين يأتمرون ويتبعون لأمريكا وأذرعها الإجرامية من الدول الداعمة للإرهاب. سعير أمريكي من قبل رعاة الإرهاب، نصرة للنصرة وأخواتها في الغوطة الشرقية، استنفار غربي عسكري وإعلامي أشبه بحرب عالمية. مستمعينا، دعونا سوية نرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة. يسعد أوقاتك دكتور. أكيد يمكن الصوت ما فيه صدى دكتور، ممكن نقف شوي بمكان صوت يكون أوضح. أوضح تمام دكتور. يعني أبدأ معك بالشيء اللافت والملفت وغير المعتاد، وزارة الخارجية الأمريكية تقوم بتوجيه للصحفيين للإضاءة على أخبار الغوطة ولا شيء غير الغوطة في سياق يخدم المصلحة الأمريكية والمجاميع الإرهابية. برأيك دكتور، هل هو إشارة تأكيد لماكينات الكذب الإعلامية بدعم الدعاية المضادة والفبركة ضد الجيش السوري؟ طبعا يعني نحن اعتدنا من الطرف الغربي والولايات المتحدة الأمريكية بالذات على مثل هذا السلوك، كلما كان هناك مفصل يعني هام في تطهير الأراضي السورية والجغرافيا السورية من الإرهابيين. عندما نتحدث عن الغوطة الشرقية فهناك بكل تأكيد أهمية استثنائية، يعني إذا أردنا أن نفهم لماذا هذه الأهمية الاستثنائية ولماذا تفوق كل المناطق بما في ذلك حلب الشرقية علينا أن ندرك بأن منظور إفشال الدولة السورية يعني أحد أركانه الأساسي أو ركنه الأساسي تواجد الإرهابيين بقرب من العاصمة والقدرة على تهديدها. طبعا نحن نعلم أن كل البنى الإدارية والقانونية والسياسية هي موجودة بالعاصمة، فضلا عن الثقل الديموغرافي، فضلا عن الثقل الاقتصادي ويعني الحكومة بكل مؤسساتها. فإذا يعني تطهير الغوطة الشرقية من هذه العناصر الإرهابية الإسلامية هو عمليا كسر لمنظور إفشال الدولة السورية. وطبعا هذا ليس فقط يرتد على المشروع الذي بدأ على هذا الأساس إفشال الدولة، ولكن هو حتى يرتد سلبا على موضوع التقسيم الذي أو سيناريو التقسيم الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه في المناطق الشمالية الشرقية. يعني عندما تستعيد الدولة السورية بنيتها الطبيعية وتستقر الأمور في العاصمة وتعود قسم من البعثات الدبلوماسية التي خرجت نتيجة يعني وجود تهديد أمني داخل العاصمة نتيجة القذائف التي يلقاها الإرهابيين وما إلى ذلك، فهذا يعني أن البنية الدولانية استعيدت بشكل كبير للدولة السورية، وأن الوجود الاحتلالي في المناطق الشمالية الشرقية سيلقى عليه مزيد من الضوء وسيكون تحت مزيد من ضغط القانون الدولي و يعني الحقوق السيادية للجمهورية العربية. برأيك دكتور، يعني لماذا أقدمت أمريكا على هذه الخطوة العلنية والتي باتت باعترافات أمريكا خرقا للقواعد؟ يعني هو بكل تأكيد تشعر الولايات المتحدة الأمريكية والمخطط الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية بأن فقدان هذه المجموعات الإرهابية هو خسارة للمشروع برمته تقريبا، أو لنقل 80% فشل المشروع الذي استهدف سوريا. هنا علينا أن نتذكر كم بذل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية من مواقف سياسية وسلاح ومواقف دبلوماسية وتصريحات وسياق إعلامي وتجيش ويعني تواطؤ دولي مع العديد من القوى التي جيرتها في الجمعية العامة في مجلس الأمن. كل هذا إذا تلاشى لدى الولايات المتحدة الأمريكية فهي هزيمة منكرة للسياسة الأمريكية على ساحة الشرق الأوسط، وهي طبعا هزيمة لحليف الأمريكي الأول وهو الكيان الإسرائيلي الذي يوجه يعني أصابعه توجه قسما كبيرا من أولويات السياسة الأمريكية كما هو معروف. ولذلك أقدم الأمريكيون، والحقيقة هذا سياق يعني مستمر منذ العام الماضي، كان هناك لمنظمة الخوات البيضاء. سنتحدث عنه دكتور، يعني وفي نفس السياق دعني أقاطعك دكتور أسامة، في نفس السياق وبمتابعة لهذا التجيش الإعلامي الغربي، نيكي هايلي مندوبة أمريكية تثني على أحد أفلام والمرشح لنيل الأوسكار تيمنا بفيلم الخوات البيضاء لعام 2016. عام الأوسكار 2017 من فئة الأفلام الغير أمريكية سيكون فيلمان، أحدهم لمخرج لبناني صور بعضه في فلسطين المحتلة، والآخر هذا المنسوب لحلب. وأوجه الشبه بين هذين الفيلمين هو الإخراج الصهيوني الأمريكي، فأكثرهم وأشدهم صهينة وعمالة ويفي بالغرض هو مرشحهم للفوز بالأوسكار. ماذا نتوقع من الأوسكار والقيمين عليه؟ هل نتوقع أن يفوز نجدة أنزور الرائع عن فيلمه مملكة الرمال أو فانية وتتبدد؟ محال أكيد، وعلى المحال الأوسكار هي أحد أسنان ماكينة الكذب الإعلامية الأمريكية. ما تعليقك دكتور؟ يعني برأيك الأوسكار أصبح شريكا في دعم الإرهاب أيضا؟ يعني طبعا ما تفضلت به يعني الحقيقة هو مؤشر هام جدا، يعني إن وين الرغبة الحقيقية للولايات المتحدة الأمريكية. يعني توجه البوصلة للحرب الأمريكية، هل هي فعلا على الإرهاب؟ لو كانت فعلا على الإرهاب لكان كما تفضلت يعني كان مثلا فيلم مثل أفلام نجدة أنزور هي صاحبة الأولوية، لأنها تعالج هذه الظاهرة الأممية على مستوى ليس فقط الشرق الأوسط ولكن التي توسعت إلى كل دول العالم. أما أن يكون هذه المنظمة المشبوهة التي تنتحل صفة الدفاع المدني السوري وهي عمليا ذراع إعلامية للنصرة من جهة وذراع إعلامية من الطرف الآخر من فوق الشأن نسميها للاستخبارات البريطانية، فهذا يعني أن الحقيقة كما يكرر أدوس وكما يكرر مفهوم باسم الدولة السورية، الدعم الحقيقي للغرب هو للمجموعات الإرهابية. وطبعا بالنسبة لنا هذا الموضوع معروف منذ بداية الأحداث. يعني فإذا هذه المنظمة التي يعني أنا أدعو كل من يريد الاستزادة عن منظمة الخوذ البيضاء لكي يعني يقرأ على صفحات الشبكة العنكبوتية على صفحات الإنترنت من هو منشئ هذه المنظمة وممولها الأساسي. وهناك موقع يعني إنجليزي أو على الأقل هو أجنبي أوروبي يسمى يعني أنواع النوع السيء من الخضر. يعني يتحدثون عن لوميزوجيه مؤسس منظمة الأخوة البيضاء على أنه متعاقد حالي مع الاستخبارات البريطانية. هذا ليس كلام موقع سوري أو موقع روسي ولا حتى ينتمي إلى أي طرف مناهض للغرب، هو موقع غربي يعني يعدد عدد كبير من الشخصيات الغربية التي هي متواطئة مع أجهزة استخبارية غربية، ويحذر الرأي العام بأن هؤلاء يقومون تحت اليافطات الإنسانية بخدمة للأجندات الاستخبارية الغربية. وفي هذا الإطار فتحوا طبعا منظمة الخوذ البيضاء ومنظمة ميدي التي تمولها بإنشاء ضابط الاستخبارات البريطاني السابق والمتعاقد الحالي كما يؤكد هذا الموقع مع الاستخبارات البريطانية. نعم. الحقيقة أن يعني خلينا نقول أنه صار اللعب على المكشوف لحد كبير، ولذلك لا يوجد حياء أولا في الدفاع الأمريكي عن هذه القوات الإرهابية، ومن الطرف الآخر لا يوجد لدينا ولدى حلفائنا من يشك ولو قليلا بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني موقفة، يعني كما نقول يعني قراراتها واقفة أو تنتصر نوع من التجيش الدولي ونوع من الغطاء الإعلامي. الموضوع هو الآن يتعلق بموازين القوى، موازين القوى هي ترجح بشكل كبير لمصلحة الجيش العربي السوري ولمصلحة الحلفاء، ولذلك أنا بتقديري أن الخيارات الأمريكية محدودة جدا. سيكون هناك أوسكار سوري ممهور بختم وسواعد جيشنا العربي السوري. دكتور، يعني برأيك ما هي الأهداف من هذه الحملة الإعلامية ضد سوريا وحتى روسيا في الغوطة بحجة الأسباب الإنسانية؟ هل هو فعلا غطاء لهدف أمريكي يجري له الحشد والإعداد؟ يعني أنا الحقيقة يعني أرجع في هذا الاحتمال إلى ما تحدث به السيد رئيس بشار الأسد بالأمس وقال نحن نأخذ كل الأمور على محمل الجد، ولكن بشكل عام يعني مثل هذا التجيش أنا بتقديري يستهدف الضغط أكثر من أن يستهدف فعلا التمهيد لضربة عسكرية. خيارات الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار محدودة جدا، حتى لو ذهب الأمريكيون إلى حافة الهاوية وقرروا أن يلعبوا قرب يعني مسرح تتواجد فيه قوة عظمى أخرى هي القوة الجوفضائية للطرف الروسي، فعمليا ستكون مساحة الاشتباك يعني قليلة جدا، مساحة زمنية أتحدث. نعم. يعني ستعاد عمليا، قد تعاد بهذه الطريقة سيناريو الضرب على مطار شعيرات، ولكن دون أن يكون هناك أن تتجرأ الولايات المتحدة الأمريكية على أن تفاقم الاشتباك لمساحة أوسع زمنيا أو جغرافيا. نعم. ليش؟ هلأ نحن عم نحكي عن تواجد روسي قوي جدا. الروس أتوا بالسوخوي 57 لأول مرة وجربوا السو 57. نعم طيران الجيل الخامس. تمام. وأتوا بأحدث منظومة للاستطلاع والسيطرة الجوية أيضا تفوق تطورا كل المنظومات السابقة. ومن طرف آخر نحن نرى أن الإدارة الأمريكية ما تزال تعيش في تخبط. يعني دكتور، يقال أن الهدف الخبيث الأمريكي هو محاولة البدء بما يسمى المخطط بي، وهو الهجوم على العاصمة دمشق، ولهذا أقيمت غرفة عمليات أمريكية إسرائيلية سعودية أردنية في التنف. يعني بكل تأكيد لربما جميع المهتمين بالشأن السياسي قرأوا عن هذه السيناريوهات. نعم. أن يكون هناك هجوم إسرائيلي وبنفس الوقت تقدم من المجموعات المرتزقة الموجودة في منطقة التنف مدعومة بالبعض الوحدات الأمريكية الموجودة في المنطقة، لكي يكون هناك تغيير للواقع العسكري والعمليات على الأرض، وأن يكون هناك تواصل ما بين مثلث يعني رؤوسه هي إرهابيي الغوطة والتنف الرأس الآخر والرأس الثالث قرب خط إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي. ولكن أنا أعتقد يعني وأرجح بشكل كبير أن يكون هذا السيناريو مستحيلا، لأن هذا يعني الدخول في مشهد الحرب الشاملة. يعني في هذه الحالة لا أتوقع أن يكون حزب الله في منأى عن الرد على العدو الإسرائيلي، لا أتوقع أن تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي وضعت كل ثقلها لإفشال هذا المخطط الإسلامي ضد سوريا أيضا في منأى عن هذه الحرب، وبالتالي نحن أمام تدحرج باتجاه تصعيد إقليمي شامل. وعندما ندرس معطيات ومدخلات التصعيد الإقليمي الشامل نجد أنه سيفضي إلى تصعيد دولي شامل لا توجد آلية أخرى إلا أن يصعد الأمريكيون خطوة إلى الأمام ثم يعودوا إلى التراجع بانتكاسة أكبر. نعم. يعني يصعدون باتجاه مشهد شامل للمواجهة على الساحة السورية ثم يصطدمون بالأطراف الإقليمية الداعمة لسوريا وعندئذ سيتراجعون، وإذا قرروا المضي قدما إلى الأمام فسيكون المشهد أيضا بكل تأكيد يحتوي على المواجهة مع الطرف الروسي وأيضا الطرف الصيني الذي ليس بعيدا عن ما يحدث في المنطقة في رؤاه الاستراتيجية وفي حتى يعني تدخله العسكري إن اقتضى الأمر. نعم، دعني أعود معك دكتور إلى خطاب الرئيس بوتين الأخير الذي يعكس بلا شك الثقة الكبيرة بالنفس والإعلان الواضح لسقوط القطبية الأحادية. أود معكم الحديث عن نقطتين، أولا الإعلان القوي والكبير لبوتين عن إطلاق مجموعات كبيرة من منظومات الأسلحة الردعية، برأيك هل يقود أمريكا إلى فخ سباق التسلح مع روسيا؟ أول نقطة. الثانية والمهم فيها في خطاب بوتين ليس فقط إعلانه بأنه يتسلح علنا، بل توعد بالرد على كل من يتطاول على حلفائه، أهمية هذا الكلام في ضوء صراع المحاور اليوم وانعكاساته على حل الأزمة في سوريا؟ طبعا هذا السؤال مهم جدا الحقيقة، ويعني هو شقين مهمين وضروريين لفهم المشهد بشكل عام. الطرف الروسي الحقيقة وهو يستخدم بالمناسبة تكتيك أو لنقل استراتيجية هي عملية شبيهة بالاستراتيجية التي تستخدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي يعني تحقيق خرق في منظومات السلاح المعادية دون أن يكون مضطرا لبناء منظومات موازية لها بنفس المساحة الأفقية لنقل، يعني تحقيق خرق عمودي على مستوى التكنولوجيا يفشل المنظومات المعادية دون أن يكون مضطرا لبذل نفس الإمكانيات المادية التي تبذلها مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع يدرك أنها أكثر قدرة على يعني الإنفاق المالي. ولكن أيضا من جهة أخرى نحن نتحدث الآن، أنا بتقديري الصورة مقلوبة عن ما كان يسمى بمبادرة الدفاع الاستراتيجي التي أطلقها ريغان عام 1983. يعني هذه المبادرة Strategic Defense Initiative كما كانت تسمى أو كانت تطلق عليها حرب النجوم، كانت تقوم على تصعيد الإنفاق العسكري إلى درجة تعجز الاتحاد السوفيتي عن موازاة الإنفاق الهائل على الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية. الآن الصورة معكوسة، وهي كما جاء في مثل سؤالك هذا صحيح تماما، الطرف الروسي الآن بتحقيقه هذه الاختراقات العمودية في مشهد التوازن الاستراتيجي هو سيرغم الولايات المتحدة الأمريكية على إنفاق هائل لكي تقوم ب يعني تحقيق منظومة صب صاروخي أو صواريخ مضادة للصواريخ، وهي انسحبت في المعاهدة عدم منع عدم انتشار صواريخ مضادة للصواريخ. سيكون عليها أن تطور جيلين يعني متواليين من الصواريخ المضادة للصواريخ، ونحن نعلم يعني أن الصواريخ الموجودة أساسا هي غير مؤكدة الفعالية حتى في مواجهة الصواريخ الباليستية التقليدية. يعني نحن نوضح الموضوع كيف هو، في تكامل طبعا بين منظومات الأسلحة الإسرائيلية والأمريكية. الطرف الإسرائيلي لديه على المستوى القصير والقصير جدا منظومة القبة الحديدية، على المستوى المتوسط القصير لديه منظومة الباتريوت، على المستوى المتوسط الطويل والعالي يعني لنقل طبقة أسفل طبقة الستراتوسفير هناك منظومة آرو، وللدفاع القاري هناك منظومة ساد الأمريكية. طبعا هذه المنظومات حتى في مواجهة تكنولوجيا الصواريخ الباليستية التي تعود إلى الستينيات مثل صاروخ سكود التقليدي هي لم تحقق النتائج الكافية، وظهر ذلك في أكثر من مكان. الآن نتحدث عن أن الروس طوروا جيلين، يعني هم ليسوا فقط طوروا السرعة لكي تتجاوز عدة ماك يعني عدة أضعاف الصوت، ولكن هم أيضا تمكنوا من تحقيق التوجيه بحيث يغير المسار الباليستي ويتحول الصاروخ الذي هو يعني يطلق إلى خارج الغلاف الجوي يتحول إلى الصاروخ الجوي. نعم هنا دعني يا دكتور، يعني الرئيس بوتين في كلمته أمام مجلس الاتحاد الروسي طلب من الأمريكيين انتقاء اسم للصاروخ الروسي فوق الصوت بسرعة 8 ماخ كما كنا نذكر قبل قليل، فأجابه قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية فليكن هذا الصاروخ اسمه بالميرا أو تدمر. ما أروع هذا الصاروخ دكتور، تدمر تدمر أمريكا، شو رأيك؟ والله يعني طبعا هذا الاختيار ذو مغزى عميق يعني الحقيقه، وهو يشير بشكل او باخر الى ان الجيش البديل الذي حارب في تدمر لمصلحه الارهابيين لمصلحه ضد الدوله السوريه تنظيم داعش الارهابي هو عمليه الجيش البديل للولايات المتحده الامريكيه. الحقيقه ان يعني انتقاء هذا التوقيت بالنسبه للاعلان عن منظومات الاسلحه الجديده التي اعلن عنها الرئيس بوتين ليس بعيدا عن هذا المنحى. يعني طبعا فينا نحن نرصد اكثر من رساله وجهها الرئيس بوتين، اولا هي الحقيقه رسائل انتخابيه، لان طبعا عندما يرى الراي العام الروسي بان دولته على هذه القدره من القوه والتقدم التكنولوجي فهذا يدعم الموقع الانتخابي للرئيس بوتين. ثانيا هي رسائل ردع استراتيجيه فيما يتعلق بالمواجهه الشامله مع الغرب ومع حلف شمال الاطلسي ومع الولايات. لاحظنا بعد خطاب بوتين دكتور لأين راينا قلق ورعب امريكي فرنسي بريطاني على قاده الدول الاوروبيه، كان قلقهم لم ينقص جوقتهم الا بان كي مون، شو رايك؟ تماما يعني تماما كما وصفته الحقيقه. فالرساله الثالثه الحقيقه هي ما يتعلق بسوريا، يعني التوقيت هو انا بتقديري احد الاهداف من هذا التوقيت بالاضافه الى خدمه الاجنده الانتخابيه للرئيس بوتين، بالاضافه الى خدمه ميزان الرعب المتبادل مع الطرف الامريكي والردع المتبادل، هناك ما يتعلق بردع الطرف الغربي عن التفكير بالتورط في هذا المفصل الحساس في القضاء على المجموعات الارهابيه وهو القضاء على يعني المجموعات الإرهابية في الغوطة. وبذلك يعني يشبه البعض المشهد ما فعله الرئيس الروسي بأنه كلاعب البلياردو الماهر الذي ضرب عدة طابات بضربة واحدة. فعمليا كل هذه الرسائل كانت متضمنة. الطرف الأمريكي كما قلنا هو سيضطر الآن إلى إنفاق هائل، وطبعا الرئيس الروسي على مستوى التخطيط الاستراتيجي يدرك بأن هناك تأزم اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، يدرك بأن تصعيد الإنفاق العسكري يفاقم من التناقضات الداخلية على مستوى الشارع الأمريكي، يدرك أن يعني مثل هذا الإنفاق عليه خلافات حتى في أروقة الكونغرس، تصعيد الإنفاق الدفاعي، ولذلك فهو أيضا هذا أحد الأهداف الذي سعى إليها بوتين بهذا التطور. وطبعا هنا لا ننسى بأن الإدارة الأمريكية مهتزة، يعني بعد فترة قليلة من إبعاد بانون الآن سيتم إبعاد ماكماستر الذي حل محله في مجلس الأمن القومي، وهناك أيضا قرار من البيت الأبيض بمنع فهر ترامب وزوجته من الاطلاع على الوثائق السرية للاستخبارات للبيت الأبيض، وهناك حديث عن تنحيتهما عن كل الطاقم السياسي. فإذا إدارة ترامب مهتزة، طبعا هذا لا ليس له علاقة بالدولة العميقة ولكن له علاقة بانخفاض وزن الإرادة القومية الأمريكية. يعني عندما تكون هناك إدارة مهتزة في الولايات المتحدة الأمريكية فهذا يعني أن القدرة على صناعة قرارات الحرب والسلام هي أضعف، القدرة على تمويل الانفاق العسكري الكبير هو أضعف، والقدرة بشكل عام على اتخاذ مبادرات قوية في مجال السياسة الخارجية هي أضعف. نعم، دعني أختم معك دكتور بسؤال عن روزناما الهدنة والتي تذهب أدراج الرياح أمام تعنت الإرهابيين من تنفيذ والالتزام في الهدنة والقرار الأممي 2401. السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد أكد أن العملية العسكرية في الغوطة مستمرة بالتزامن مع فتح المعابر لخروج المواطنين، ما هي المؤشرات والملامح تنفيذ هذا القرار من قبل المجاميع الإرهابية؟ يعني طبعا غني عن الذكر وكما يعرف الجميع بأن مبدأ الهيومان شيلد يعني الدغ البشري هو أساسي في كل التآمر على سوريا، يعني أن تكون هناك انتشار لمجموعات إرهابية ضمن أوساط المدنيين، ويصعب ذلك طبعا مهمة التطهير بشكل كبير على القوات الجيش العربي السوري بالناحية، ويترك المجال للقوى الخارجية للتذرع في العناوين التي الحقيقة استهلكت حتى النضوب، وهي عناوين يعني التدخل الإنساني وما يتعلق بالحاجة إلى قوافل الدعم الإنساني وإلى ما هنالك. فإذا يعني هناك رغبة أكيدة لدى المجموعات الإرهابية، وأكثر من ذلك لنقل أن هناك تعليمات خارجية بعدم الإفراج عن يعني المدنيين الموجودين في تحت سيطرة وتحت ربقة المجموعات الإرهابية. طبعا هؤلاء المدنيين يمثلون يعني الطبقة الأخيرة أو السهم الأخير في جعبة هذه المجموعات الإرهابية، هم يدركون أنهم بدون المدنيين ليسوا رقما في أي معادلة عسكرية. يعني هم بإمكانياتهم بتنظيمهم على الرغم من أنهم حصلوا على السلاح وحصلوا على التدريب، ولكنهم لا يمكن أن يضاهوا أبدا القدرات العسكرية للجيش العربي السوري مع السلفاء، ولذلك فهم يتمسكون. وهنا طبعا يعني يتوقع أن يستمر هذا المشهد. وهناك من كتب اليوم بأن الجيش العربي السوري في الصحافة الغربية الحقيقة أن الجيش العربي السوري يدرك تماما بأن هؤلاء لا يذهبون إلى التفاوض والحل السلبي إلا تحت الضغط العسكري، ولذلك الضغط العسكري سيستمر ويتصاعد بأفق تحرير الغوطة أو بأفق الوصول إلى تسوية تحقن دماء جميع الأطراف، ولكنها قائمة على الاستعادة الكاملة لسيادة الجمهورية العربية السورية على الغوطة ولاحقا على كل أنحاء الجغرافيا السورية شبرا شبرا ومثلا مثلا. نعم كل الشكر. تفضل. أنه بعد أن يتم ينجح الفصل الجغرافي ما بين القطاع الشمالي من الغوطة والقطاع الجنوبي، يعني فصل دوما عن عربين ومسرابة و المناطق الغطش الجنوبية من القطاع الشرقي، سيكون قد أسقط في يد هذه المجموعات الإرهابية بشكل كامل. وهناك من الخبراء الروس فريق متقاعد من أعطى يعني أفقا زمنيا لشهر واحد لتحرير الغوطة. طبعا هذا الرقم قد يكون متشائما أو قد لا يكون متفائلا وقد لا يكون متفائلا، قد يكون واقعيا، ولكن الآن نحن نتحدث عن تحرير ما يزيد عن 40% من المساحة التي كانت تحرز المجموعات الإرهابية قبل البدء بتحرير الغوطة. نعم كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم. شكرا لكم. الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي مستمر، وينضم إلينا سيادة العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي، يعطيك العافية. أهلا ومرحبا بكم. سيادة العميد، يعني الجيش يحرر أكثر من 40% من مناطق الغوطة الشرقية، وإصرار الجيش والدولة على الحسم في منطقة الغوطة والقضاء على الإرهاب أمر لا عودة عنه. برأيكم ما يجري في الغوطة؟ هل هو إسقاط لأهم أوراق الضغط الأمريكية على الدولة السورية في الميدان؟ طبعا في البداية ما يجري في الغوطة هو عملية عسكرية مخطط لها منذ فترة، وبدأت بها القوات المسلحة لتحقيق مجموعة أهداف. أولى هذه الأهداف هو تحرير هذه الجغرافيا. الأمر الآخر هو رفع الاعتداءات التي تجري على سكان مدينة دمشق بشكل مستمر، وبالتالي أيضا من الناحية السياسية هو سحب أوراق ضغط تستخدمها الولايات المتحدة والدول الغربية والدول الراعي للإرهاب في المنطقة لابتزاز الدولة السورية وابتزاز روسيا في إن كان من الناحية السياسية أو الميدانية. هذه العملية تجري وفق القرار المتخذ لتحرير كامل المنطقة بغض النظر عن مسميات المجموعات الإرهابية التي تحتلها أو مسميات الدول التي تدعم هذه المجموعات. نعم، ما يجري اليوم في الغوطة سيادة العميد يرافقه اعتداء القوات التركية على عفرين وجندارس وميدانكي، أين تركيا من التزامها بالقرار 2401؟ بعد صدور القرار 2401 أعلن مباشرة نائب رئيس الوزراء التركي أن هذا القرار لا يعني تركيا، وبالتالي هي مستمرة في عدوانها على الأرض السورية. الأمر هذا الأمر طبعا تتعامل معه الدولة السورية من منطلق قيادي، حيث أنها أرسلت كما هو معلوم القوات الشعبية لتقديم الدعم والمساندة لأبناء المنطقة في الدفاع عن منطقة عفرين والدفاع عن الحدود السورية التركية. بطبيعة الحال العدوان التركي هو في إطار التنسيق والتكامل في الاعتداءات الأمريكية التركية المشتركة، حيث أن تبادل للأدوار حصل بين الولايات المتحدة وتركيا، بحيث تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ اعتداءاتها في الشمال الشرقي أي المنطقة المحاذية لدير الزور والحسكي، وتقوم تركيا بتنفيذ عدوانها على الشمال الغربي في سوريا أي المنطقة الملاصقة غرب حلب وعفرين وصولا إلى الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية طبعا، وعلى امتداد الحدود السورية التركية. هذا الأمر يدل بشكل واضح على أن ما يحصل من ضغط سياسي هو يستهدف سوريا فقط، ولا يستهدف كما تدعي الولايات المتحدة وكما كان يحمل مشروع القرار في نسخته الأولى المقدمة من قبل الكويت والسويد لوقف الحرب في سوريا، وإنما وقف عملية تحرير الغوطة الشرقية، وبذات الوقت تأمين الظروف لاستمرار القوات التركية في عدوانها على الأرض السورية. نعم، بلا شك سيادة العميد أن المرحلة القادمة لن تحمل معركة كبرى ولا تسوية كبرى، وإنما هي حرب سياسية دبلوماسية وعسكرية، حيث محور المقاومة سيحاول الحفاظ على انتصاراته، والمحور الأمريكي الإسرائيلي السعودي سيحاول الحصول على بعض النقاط البديلة للتفاوض. برأيك كيف سيكون شكل المرحلة القادمة بعد انتهاء مدة الهدنة ويعني فشل تنفيذ القرار 2401؟ طبعا الهدنة لم تدخل حيز التنفيذ حتى هذه اللحظة، لأن المجموعات الإرهابية المسلحة لم تتقيد بها. المشروع كان يهدف من خلال الصيغة الأولية التي قدم بها لتأمين حماية للمجموعات الإرهابية المسلحة، إن كان في محافظة طريف دمشق أي في الغوطة وأحياء دمشق الجنوبية أو في محافظة إدلب، هو لوقف هذه العمليات وبالتالي الحفاظ على تلك المجموعات الإرهابية وقواتها المنتشرة في والتي تحتل هذه المناطق. ولكن التعديلات التي حصلت على القرار أفرغت هذا القرار من الأفخاخ والكمائن التي كانت الولايات المتحدة تريد إيقاع روسيا وسوريا بها، وبالتالي لم تعد الولايات المتحدة والدول الراعي الإرهاب مصرة على وقف أو على تنفيذ القرار، لأن القرار بصيغته التي صدر فيها لا يؤمن أهداف الولايات المتحدة. ومن هنا رأينا التصريحات التي خرجت من قادة ما يسمى تنظيم الإسلام الإرهابي محمد علوش، الوجه السياسي لجيش الإسلام، بأنه لن يلتزم، بأن هذه التنظيمات لن تلتزم بالهدنة ولن توقف الأعمال القتالية. المرحلة المقبلة أعتقد أن الدولة السورية مصممة على إنهاء الوجود الإرهابي وتحرير كامل منطقة محيط دمشق، وبالتالي الانتقال للعودة مجددا إلى تحرير محافظة إدلب. في الطرف الآخر الولايات المتحدة والدول الراعية للحرب على سوريا تريد أن تكون المجموعات الإرهابية في مأمن وفي وأن تجنبها العملية العسكرية. هذا الأمر لن يحصل، وبالتالي الحرب ستبقى مستمرة حتى الانتهاء من تحرير كل الجغرافيا السورية. إن شاء الله. يبدو أن درس الغوطة ومعركتها ستشكل محطة من أهم المحطات لإنهاء الأزمة في سوريا، وسوريا أثبتت أنها وحلفائها تدير المعركة سياسيا واستراتيجيا بإتقان. في النهاية أود القول إلى ضباع وشياطين ومجرمي الغوطة، جاءكم الجيش السوري البطل وسيدمر خيابركم أيها الكفر المجرمون، وسترون كيف ندوسكم من الشمال إلى اليمين وجباه بواسلنا عالية تصدح بالنصر المبين. كل الشكر لك سيادة العميد هيثم حسون الخبير العسكري، شكرا لك. شكرا لكم والتحية لكم ولمستمعكم. تشرق شمسا مش